الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. احرص على ما ينفعك، شعار جليل مبارك قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته المباركة. وفي مطلع الحديث قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أي أن كل شيء يزيد إيمانك هذا تنال به الخيرية عند الله رب العالمين. احرص على ما ينفعك، رسالة مهمة جدا لعموم الأمة. الحرص يا عباد الله هو بذل الجهد أو بذل الجهد واستفراغ الوسع، ليس الحرص أن يجلس المرء ويتكل أو يتواكل ويترك الأسباب ويقول أنا متوكل على الله، بل الحرص هو أن تجتهد وتبذل ما في وسعك وتبذل جهدك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا يقول: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. احرص على ما ينفعك، وسواء هذا النفع يعود عليك في أمور الدنيا أو أمور الدين. في أمور الدنيا بشرط ألا تلهث وراءها ولا تشغلك عن الله رب العالمين، وكذلك ما ينفعك الله به في أمور الدين احرص غاية الحرص عليه. والأصل في ذلك الاستعانة بالله رب العالمين، الاستعانة بالله في قضاء أمور الدنيا وأمور الدين. وكان سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. وكان يقول لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأنت في كل صلاة في كل ركعة تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فأصل إنجاز المهام العظام والصغار والسر والعلن الاستعانة بالله رب العالمين، ثم تبذل ما في وسعك وتأخذ بالأسباب التي شرعها الله تعالى لك، فستكون النتائج بإذن الله أطيب ما يكون. ولكن إذا أخذت بالأسباب وقبلها استعنت برب العالمين جل ذكره وبذلت ما في وسعك، ثم قدر الله جاء الأمر على خلاف ما أردت، فلا تلومن نفسك، هذه أقدار نافذة، وعلل نفسك بالقدر، قل قدر الله وما شاء فعل. لا تجلس تقول: لو أني فعلت كذا ما وقع هذا، أو لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن هذا اللوم لا تستفيد منه شيئا، إنما يفتح عليك باب العجز، وكذلك يفتح عليك أبواب الشيطان. فهذا الأدب المبارك يدلك على أن هذا الدين العظيم دين جاء يعتني بأمور الدنيا وأمور الدين، ليس دين في المحراب فقط، وليس دين للمساجد وحسب، بل إنه جاء يصلح أمر الدنيا والدين على أكمل وجه وأحسن ما يكون. ويا ليت المسلمون يعملون بهذا العمل المبارك، بهذا التوجيه المبارك، يقومون به ويحرصون على ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. لو فعلوا ذلك لتقدموا وعلوا بحول الله تعالى. وإن هناك أمور عظام لو أن المرء اعتنى بها وعلم أنها مما تنفعه لفاته شر كثير وجلب إليه بإذن الله خير كثير. أولاً، التوحيد لله رب العالمين من أعظم ما يجب أن تحرص عليه. من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار. الصلوات الخمس، هذه الصلوات خمس صلوات افترضهن الله تعالى على العباد، من حافظ عليهن وصلاهن لوقتهن وحافظ على ركوعهن وخشوعهن كن له حجاباً من النار، وفي رواية إلا دخل الجنة. وكذلك أخي، تلاوة القرآن الكريم من أعظم ما يجب أن تحرص عليه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. من قرأ حرفاً من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهكذا لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. واحرص على ذكر الله دائماً أبداً في كل مكان تكون، وعلى أي حال إلا حال منع الشرع منه من ذكر الله تعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من ذكرني في نفسه، هكذا يقول الله في الحديث القدسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ربك معك بعافيتك، ربك معك بنصره، ربك معك بتوفيقك إذا ذكرته سبحانه وبحمده. كذلك أيها الحبيب، ينبغي علينا أن نحرص على الألفة والمودة والسعادة والتواضع فيما بين الناس. فالألفة من أعظم ما جاء به الشرع وأمر به، ولا تفرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. وقال المؤمن للمؤمن: كالبنيان يشد بعضه بعضاً. فعليك يا عبد الله بهذه الأمور وغيرها كثير، كل ما ينفعك الله تعالى به في الدنيا والدين احرص عليه، وابذل وسعك وجهدك من أجله، وكذلك تأخذ بالأسباب مع الاعتماد على رب العرش العظيم. فسيكون الخير كل الخير بإذن الله تعالى لك في دينك ودنياك. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجنبنا كل سوء وشر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. رسالة لولي الأسرة لرب الأسرة الذي انشغل عن أبنائه وعمن ولاه الله تعالى وانشغل بأمور من أمور الدنيا وترك الذي يحاسب عليه. يا أخي، أليس مما ينفعك الله تعالى به في الدنيا والدين أن تعلم أن رسول الله قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرء يسأل عن نفسه وعمن ولاه الله تعالى عليهم. فارجع إلى ولايتك وإلى مكان الأمانة التي كلفك الله بها وأصلحها ولا تنشغل عنها، فإنك إذا وضعت في قبرك تسأل عن نفسك وعنه. والسعيد الذي يوفقه الله للنجاة. للمرأة المسلمة كثير من النساء يتعالين على الأزواج، وكثير من النساء لا يبالين بأن يحدث خلاف أو شقاق أو غيره في البيوت. إذا تكلم الزوج كلمة ساعة غضب تعطيه كلمتين، إذا قام بموقف تقول: لا، لا بد أن أفعل مثله. لا، إن من أعظم ما ينفعك الله تعالى به في الدنيا والآخرة أن تعلمي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت زوجها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. رسالة لشباب المسلمين: يا شباب المسلمين، ينفعكم غاية النفع في دينكم ودنياكم أن تتركوا هذه الملهيات التي لا تقربكم من الله ولا تنفعكم في أبدانكم ولا في دينكم ولا دنياكم، من الإنترنت والجلوس على وسائل الاتصال ساعات طوال، حتى يكاد الشاب من هؤلاء يقتل نفسه بيده ويحدث له أمراض الدنيا كلها ولا يبالي. إن مما ينفعك أن تسعى في صلاح بدنك وتسعى في صلاح دينك، تتعلم دينك وتتعلم الواجب الذي أوجبه الله عليك من أركان الإسلام وأركان الإيمان، وتقم ببر الوالدين، وتكن فعالا في مجتمعك، لا تكن عالة على والديك وعالة على المجتمع الذي تعيش فيه. إن مما ينفع الجميع وهو يرى في هذه الدولة المباركة، وقد اجتمع العالم كله وبحمد الله رب العالمين نسأل الله لهم التوفيق والسداد، رفعوا راية الإسلام وكذلك منعوا المنكرات علنا وأظهروا الدين ونشروا الدعوة إلى الله، مما ينفع الجميع أقل شيء أن يتعاون ويبذل ما استطاع، وكذلك يدعو لأهل هذا البلد ولمن فيه بالتوفيق والسداد. فنسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وبركة، ويصرف عن الجميع كل سوء وشر، وأن يعيننا على الحرص على ما ينفعنا الله تعالى به في الدنيا والدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، وأصلح ذات بينهم يا حي يا قيوم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعل هذا البلد دائما أبدا أمنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.